دروس تأصيلية في مسائل الاعتقاد. الدرس الثالث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنت قلت بالأمس إن الإخوة الذين يسألون عن شرح العقيدة الطحاوية تحققنا من الموقع الذي يوجد عليه الشرح، موقع يسمى البث الإسلامي، موقع البث الإسلامي، فهذا تجد عليه إن شاء الله شرح الطحاوية بدأ من الدرس الثاني إلى نهاية الدروس إن شاء الله. تكلمنا بالأمس عن مسلك أهل السنة رحمهم الله تعالى مع النصوص، وقلنا إن هذا المسلك لأهل السنة هو الأمر الذي فارقوا به جميع الطوائف بدون استثناء، كما سيأتي إن شاء الله أنه يختلف معهم في هذه أهل البدع جميعا، لأن الإنسان إذا كان صاحب بدعة فإنه لم يكن ذا بدعة عقدية إلا لأنه خالف النص، فترك شيئا من النصوص بسبب هوى من الأهواء، ولهذا أيضا يسمون أهل الأهواء، وهم عند السلف الذين يقدمون أهواءهم على النصوص. قلنا إن الفرق المنهجي هذا أساسه الكبير أن بين أهل السنة وبين هذه الطوائف جميعا اختلافا في البدء، نقطة البدء والانطلاق عند أهل السنة هي النص، وبعد ذلك يبنون الأقوال، أما من سواهم فإنهم يأتون مشبعين بأقوال مسبقة، يريدون أن ينصروا أهواء مسبقة، فإذا قرأوا القرآن وإذا بأهوائهم قد سبقتهم، فيجد هذه الآية تخالف هواه، فلأن هواه مقدم على النص يبدأ في تغيير معنى النص حتى يثبت له هوى. مثال: الرافضي الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قرأ القرآن وجد في القرآن آيات كثيرة فيها الثناء على الصحابة رضي الله عنهم، لماذا لا يترك قوله الباطل؟ لأنه أتى مشبعا قبل أن يقرأ النص يقول في الصحابة ما لا يليق، فإذا قرأ قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، آية صريحة في أن الله رضي عنهم وأنهم رضوا عنه تعالى. والآية الأخرى العظيمة: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، نصوص واضحة صريحة بأن الله وعدهم كلهم الحسنى، وقوله سبحانه وبحمده محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، أن الذي يغتاظ منهم عادة هم غير المسلمين، آيات صريحة جدا. وقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ماذا يريدون؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. في الآية الأولى بيّن أن المهاجرين هم الصادقون، وفي الثانية بيّن أن الأنصار مفلحون. ما الذي يجعل الرافضي لا يتوب ويترك قوله الباطل في الصحابة؟ أنه أتى لا ليستدل بالقرآن على الحق وليقول أين طريق الحق في كتاب الله، وإنما أتى وهو العياذ بالله قد امتلأ قلبه بالحقد على خيار هذه الأمة، أبي بكر وعمر وعثمان وبقية العشرة والمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، قلبه مليء بالحقد، فمهما قرأ من هذه الآيات لا يستفيد عياذا بالله. لماذا؟ لأنه قد أشبع قلبه مسبقا بالقول السيء في الصحابة، فمهما قرأ من الآيات فإنه لا ينتفع بها. وهذا مثل ما قلنا الفرق الكبير بين أهل السنة وبين أهل الأهواء. أهل السنة لما رأوا النصوص في الصحابة مثل ما قرأنا ونصوصا أخرى على هذا النحو، أخذوا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدول بشهادة الله لهم، وكفى بالله شهيدا. فإذا قيل لهم ما تقولون في الصحابة قالوا نقول في الصحابة ما في القرآن، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكلا وعد الله الحسنى، أولئك هم الصادقون، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا الذي وجدنا في القرآن، فإذا وجدنا هذا في القرآن قلنا به. ولهذا صار أهل السنة لا يأخذون إلا مما في القرآن كما تقدم، والحديث الصحيح الثابت أو الحسن. أما أهل الأهواء فمثل ما قلنا، يأتي الواحد مشبع مسبقا، وهو الذي يسميه الناس في لغة العصر يسمونه المقررات السابقة، يعني يكون عند الإنسان قناعات سابقة ثم ينظر في القرآن وفي السنة، فالذي يجده يوافق هواه يقول هذا صواب، والذي يجده بضد هواه يحرف معناه. قد يسمي التحريف تأويلا أو يسميه ما يسميه، المهم أنه لا يستهدي بالقرآن. إذن فالمرحلة الأولى عند أهل الأهواء ما هي؟ بناء المعتقدات والمذاهب، هذه المرحلة الأولى، ثم النظر في النصوص المرحلة الثانية. وهذا الفرق الكبير جدا بين أهل السنة وبين أهل الأهواء، فإن أهل السنة كما قدمنا مرارا ينظرون في النصوص ثم يبنون أقوالهم على النصوص، أما أهل الأهواء فيأتون إلى النصوص وقد أشبعوا مسبقا بأقوال واعتقادات، فإن رأوا النصوص توافقها أقروا بها وأشادوا بها وأكثروا الاستدلال بها، وإن رأوا النصوص تخالف أقوالهم بدأوا يميلون بها يمنة أو يسرة، مثل قول الرافضة مثلا إذا قيل لهم ما تقولون في هذه النصوص، نصوص صريحة رضي الله عنهم ورضوا عنه، قالوا هذه قبل أن يرتدوا عياذا بالله من هذه المقولة، قالوا هذه نزلت في الصحابة قبل أن يرتدوا. سبحان الله، الله عالم الغيب والشهادة، لو كانوا سيرتدون لما أثنى عليهم ولما مدحهم ولما أمر من بعدهم بأن يترضوا عنهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، يبين المنهج، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فسبحان الله، ما أعجب الهوى، الهوى يعبث بصاحبه، يعبث بصاحبه، كما قال تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، مهما تعدد من النصوص ومن الأدلة لا يستفيدون عياذا بالله، لأنها قلوب منكوسة ليس فيها تعظيم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس عند الواحد استعداد لأن يقول هذا القول خطأ وكلام الله هو الصواب، أنا المخطئ واعتقادي باطل، فأترك اعتقادي الباطل لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الهوى والعياذ بالله كما ورد في الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 72 ملة، على 71 ملة، وافترقت النصارى على 72 ملة، وستفترق هذه الأمة على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة الذين لزموا هدي الجماعة الأولى، جماعة محمد صلى الله عليه وسلم، وثبتوا على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الناجون. وفي لفظ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا هو الناجي إلى يوم القيامة، من لزم ذلك الهدي الأول فهو الناجي. وفي لفظ قال، وهذا هو الشاهد، وإنه سيخرج في هذه الأمة أقوام تتجارى بهم أهواؤهم كما يتجارى الكلب، ليس الكلب، الكلب بصاحبه، لا يذر منه عرقا ولا مفصلا إلا دخل فيه. شبه صلى الله عليه وسلم الهوى في هذه الطوائف بحال الذي أصيب بما يسمى بداء الكلب، وهو ينشأ من عضة الكلب المسعور فيكون له ضرر شديد على الجسم حتى إنه ينتشر في سائر الجسم، لا يبقى عرق ولا مفصل إلا دخل فيه. قال: فكذلك هؤلاء في هواهم، الهوى قد أشربوه والعياذ بالله إشرابا، كما قال تعالى في بني إسرائيل: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، مع أنه هوى ومع أنه مخالف للنصوص إلا أنهم مصرون عليه، ثابتون عليه، عياذا بالله من حال أهل الضلال والزيغ. فهذا هو الفرق العظيم بين أهل السنة وبين طوائف أهل الأهواء، أنهم يقدمون أهواءهم وآراءهم وما عندهم من قواعد مسبقة على النصوص. هنا لا بد أن تصطدم هذه القواعد والأهواء بالنصوص لزاما، لأن هذه القواعد وهذه النصوص ناشئة عن هوى. والله تعالى يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. الحق هنا ما المراد به؟ من أهل التفسير من قال: قوله تعالى ولو اتبع الحق، أي الله، ولو اتبع الله أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ومنهم من قال: الحق المراد به الحق المعروف، أن لو كان الهوى الحق على هواهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ولهذا بيّن الله لهذه الأمة مسلك أناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الباطل يشبه مسلكهم مسلك أهل الأهواء، وهم الذين ينتقون في النصوص، يقولون: إن جاء النص بكذا وكذا قبلناه، أما إن لم يجئ بما نريد فإنا نرده. وهذا في قوله تعالى عن اليهود، يقولون: إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. انظر كيف التفريق في النصوص، يقول: إذا جاءت النصوص على ما تريدون وعلى ما تشتهون خذوا النص، أما إذا لم يأتي على ما تريد فاحذره. هذه الآية يبينها سبب نزولها، فقد ثبت أن يهوديين زنيا وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اليهود فيما بينهم: نحتكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أنه نبي. قالوا: فإن أفتى بتحميم وجوههم، يعني يؤخذ السواد ويسود به وجه الزانية، والطواف بهم وفضيحتهم أخذناه وقبلناه، وإن أفتى بالرجم لم نقبله، لأن الرجم هو حكم التوراة كما أنه حكم القرآن. معنى ذلك أنهم يريدون أن ينتقوا الحكم الذي يروق لهم، وهذا ثابت في صحيح مسلم. ويقول صاحب زاد المسير: تفسير الآية بهذا هو قول جمهور المفسرين. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتوا بالتوراة، فلما قرأ القارئ التوراة وضع يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال: ارفع يدك، وإذا بآية الرجم تلوح. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا حكمك إذ غيروه. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بهما فرجما. فالشاهد قوله تعالى: يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، يعني إن أعطاكم الشيء الذي يوافق أهواءكم فارضوا به، وإن لم تؤتوه فاحذروا. وهذا هو مسلك أهل الباطل في القديم وفي الحديث، كما سيأتي في كلام المفسرين الآتي إن شاء الله. يقول الله عز وجل مبينا أن القرآن منه محكم ومنه متشابه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ثم بين تعالى بعد أن بين أن الآيات قسمان، منها المحكم ومنها المتشابه، بين أن الناس سيكونون أيضا قسمين. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، يبحث عن المتشابه، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء ماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. ثم بين تعالى مسلك الراسخين فقال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه، وما يذكر إلا أولو الألباب. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم أنه قال بعد أن قرأ هذه الآية: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. حذر عليه الصلاة والسلام من مسلك هؤلاء الذين يتبعون المتشابه. ما معنى المتشابه وما معنى المحكم؟ لأهل العلم رحمهم الله كلام مطول في معناه. منهم من يقول المحكم هو الآيات الناسخة التي نسخت الأحكام، والمتشابه هو الآيات المنسوخة. فمثلا الآيات التي يظهر فيها إباحة الخمر وعدم تحريمه التحريم المطلق، مثل قوله تبارك وتعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الآية نهت عن شرب الخمر في حال الصلاة، ولذلك كانوا يشربونها في الأوقات الطويلة مثل بعد العشاء، فإذا صلوا العشاء شربوها، فإذا جاء الفجر وإذا بهم قد أفاقوا فصلوا الفجر وهم مفيقون، لم يقربوا الصلاة وهم سكارى لا العشاء ولا الفجر. قالوا هذه آية منسوخة ولذلك فهي متشابهة، لا تستمسك بها. لماذا؟ لأنها نسخت. قالوا فأين الآية المحكمة؟ قال الآية المحكمة هي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال هذه هي الآية المحكمة لأنها إليها مرد الحكم. ومنهم من قال أقوالا أخرى، لكن الذي يظهر والله أعلم أن أقوى الأقوال في معنى المحكم المتشابه، وإن كان هذا ما القول هذا قول سليم ما فيه إشكال، لكن القول الجامع أن المحكم هو الواضح البين، النص الواضح الجلي البين هو المحكم. أما المتشابه فهو النص الذي لا يمكن أن يفهم إلا إذا رد إلى المحكم، يعني يكون فيه نوع إجمال وعدم وضوح، فلا يفهم مستقلا إلا إذا رد إلى المحكم. فمثلا قول الله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، هذه الآية قال بعض أهل العلم إنها من المتشابه، وقال بعضهم بل الآية على هذا النحو من القراءة: وهو الله في السماوات. قالوا هنا وقف، ثم استأنف: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي أن الله في السماء ولا يخفى عليه سركم وجهركم في الأرض. وقال آخرون من أهل العلم بل هذه الآية متشابهة، لا يتضح معناها إلا إذا ردت إلى الآيات المبينة لمعناها الدالة على أن الله تعالى في العلو، مثل قوله تعالى في سورة تبارك: أأمنتم من في السماء، وفي الآية التي بعدها: أم أمنتم من في السماء، والآية الأخرى: يخافون ربهم من فوقهم، والآية الأخرى: تعرج الملائكة والروح إليه، إليه يصعد الكلم الطيب. والذي يكون من عند الرب سبحانه وتعالى يعبر عنه بالنزول: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال يوم حجة الوداع التي قيل إن عدد من حضرها 100,000، قال صلى الله عليه وسلم: وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ يعني من جهة البلاغ. فقالوا رضي الله عنهم: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال عليه الصلاة والسلام أمام ذلك الجمع الكبير هكذا: اللهم، يشير إلى السماء، ثم ينكت إصبعه ثانية: اشهد، ثلاث مرات: اللهم اشهد، اللهم اشهد. ولما أراد معاوية بن الحكم رضي الله عنه أن يعتق جارية، قال عليه الصلاة والسلام، قال له: ائتني بها ليختبرها. فقال صلى الله عليه وسلم: حتى يعرف هل هي مؤمنة حتى تعتق أو ليست بمؤمنة. قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة، لأنها عرفت أن ربها في السماء. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. يعني إذا رفع العبد يديه إلى السماء، أنت حين ترفع يديك هكذا إلى من؟ لو رفعتها لغير الله لكان هذا شركا، يعني أنك تسأل غير الله، وإنما تسأل من في العلو هكذا سبحانه وتعالى. ولهذا إذا سجدت ووضعت جبهتك على الأرض وصرت في موضع السجود والسفول عظمت الله بالعلو، فقلت: سبحان ربي الأعلى سبحانه بحمده. كل هذا يدل على أن الله في العلو سبحانه بحمده. فإذا ردت هذه الآية في سورة الأنعام إلى هذه النصوص تبين معناها، هذا معنى المحكم والمتشابه. ماذا يفعل أهل الزيغ الذين قال الله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، ماذا يتبعون؟ يتبعون ما تشابه ويتركون المحكم البين الجلي. ما السبب؟ السبب اسمعه في كلام الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى. يقول ابن جرير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الآية وذكر الحديث الذي سقناه في المجلد الثالث صفحة 118 من تفسيره، قوله تعالى: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، يقول: ما تشابهت ألفاظه وتصرفت معانيه، يكون معناه محتمل لأكثر من معنى، يكون لفظه محتمل لأكثر من معنى، ليحققوا ما هم عليه من الضلالة. قصدهم باتباع المتشابه هذا أن يحققوا ما هم عليه من الضلالة، حتى يجدوا في المتشابه ما يزعمون أنه يشهد لقولهم الباطل. ثم روى بسنده عن محمد بن جعفر ابن الزبير في قوله: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال: ليصدقوا به، يعني بهذا المتشابه، ما ابتدعوا، ليكون حجة لهم على ما قالوا وشبهة، يعني حتى يحتجوا به على ما قالوا، فيذهبون إلى الشيء غير الواضح ويتركون الجلي البين. وقال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في معنى قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، يقول: إنما يأخذون بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة. لماذا؟ لأن لفظه محتمل وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. ثم يقول رحمه الله تعالى: فأما المحكم، يعني الواضح الجلي البين، فلا نصيب لهم فيه، ما يهتمون به، لأنه دافع لهم وحجة عليهم، ودافع لهم وحجة عليهم، فهم لا يريدون أن يتبعوا الواضح لأن الواضح حجة عليهم، فيذهبون إلى الأمر غير الواضح، إلى النص غير الواضح حتى يستشهدوا به على باطلهم عياذا بالله. ومن هنا عرفت أن أهل الزيغ هم الذين يبحثون عن الأحاديث الموضوعة والمكذوبة. يقال: هذا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه راوي زنديق مثل محمد بن سعيد المصلوب، قتل على الزندقة، كيف تحتج بحديثه؟ لماذا يحتج بحديثه؟ لأنه وجد في كلام هذا الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد فيه هوى فقط، وهو لا يريد الحق، هو يريد اتباع هواه، ثم يأتي إلى نص يحتمل فيذهب إلى هذا النص المحتمل ويحتج به، فيقال له: لماذا تحتج بهذا النص المحتمل وتترك النصوص البينة؟ السبب هو هذا، ابتغاء الفتنة كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. من قال أنه يريد الحق هو أو يريد الصواب؟ هو لا يريده عياذا بالله، لأن الصاحب هوى، وقد حكم الله عليه بقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهذا هو مسلك أهل الأهواء. فإن قلت: المتشابه هل يمكن أن يعرف؟ نقول: نعم، يمكن أن يعرف. يعرف المتشابه إذا رد معناه إلى المحكم، إذا رد معنى المتشابه إلى المحكم تبين المتشابه، وبالتالي لا يكون في هذه الحالة عندك أي متشابه. إذا أخذت النص المتشابه المحتمل وعرضته على النص الواضح الجلي تبين لك النص المتشابه بدلالة النص المحكم، وبذلك يكون القرآن لديك، يكون القرآن كله محكما، كله واضح، بشرط أن تسلك هذا المسلك وأن تعتقد أنه جميعا من عند الله، كما قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فنؤمن بالمحكم المتشابه كله، لكن نفهم المتشابه من خلال إرجاع معناه إلى المحكم، وبذلك يتضح معناه. هذا المسلك نبه ابن كثير وابن جرير وابن سعدي والشوكاني وغيرهم رحمهم الله إلى أنه هو مسلك أهل الأهواء، وأنه هو المراد في الآية لقوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ويذكرون عادة هذا الحديث عنده، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يحذر هؤلاء وينتبه لمسلكهم الخبيث، لأنهم لا يريدون الحق. وقد تفطن السلف الصالح رحمهم الله لهذا المسلك، مسلك أهل الأهواء الذين يأتون ليؤسسوا دينا مبتدعا ليس عليه دليل، ويريدون أن يجعلوا النصوص تابعة له. ومن الذين تكلموا في هذا الإمام الجليل إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، فقد روى أبو نعيم في الحلية في المجلد الرابع في الصحيفة 223، والهروي في ذم الكلام في المجلد الرابع في الصحيفة 300 صفحة 103، أن إبراهيم رحمه الله النخعي لما كثرت المقالات والأهواء في الكوفة من مقالات المبتدعة سئل عن ذلك فقال: دققوا قولا واخترعوا دينا من قبل أنفسهم، هم الذين اخترعوه، ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هذا هو الحق وما خالفه باطل. يعني أنهم أتوا بشيء مبتدع لا أساس له، لا في القرآن ولا في السنة، ثم مع ذلك تعصبوا له وقالوا: هذا هو الحق وما خالف هذا الذي نحن عليه فهو الباطل. وهذه مقولة قديمة، أن إبراهيم النخعي رحمه الله من قدماء السلف، وأقدم منه الحسن البصري رحمه الله تعالى، نبه إلى مسلك أهل الأهواء هؤلاء الذين يأتون إلى النصوص وقد أشبعوا بالباطل قبلها. فروى المقدسي رحمه الله في كتاب الحجة على تارك المحجة، كتاب الحجة على تارك المحجة خرج أخيرا في المجلد الثاني صفحة 520، قال الحسن رحمه الله البصري: إن المؤمن يأخذ دينه عن ربه عز وجل، المؤمن يأخذ دينه عن ربه سبحانه وتعالى من خلال الوحي، نصوص القرآن أو السنة، وإن المنافق نصب رأيه يعني الذي ابتدعه فاتخذه دينا، ينصب رأي مبتدع ويدين بهذا الرأي الباطل ويوالي عليه ويعادي عليه ويكفر الناس أو يضللهم بناء على قول ابتدعه. قال أما المؤمن فمن أين يأخذ دينه؟ يأخذ دينه من عند ربه تعالى، أرسل الله رسولا وأنزل كتابا، فلا يؤخذ الدين إلا من هذا الطريق. أما أن يأتي هذا لينصب قولا مبتدعا ثم يقابله آخر وينصب قولا مبتدعا، فهنا تأتي الفرقة كما سيأتي. هذا يتبعه أناس وذاك يتبعه أناس، ثم هذا الذي اتبع ينشق عنه أناس من تلاميذه ويذهب جزء مع هذا وجزء مع هذا، ثم يستمر الشقاق كما سيأتي إن شاء الله تعالى في نتائج هذا الفرق المنهجي. هذه مقولة الحسن وهي في كتاب الحجة على تارك المحجة. أما السمعاني أبو المظفر رحمه الله وهو من كبار الشافعية، فروى عنه تلميذه قوام السنة الإصبهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة، لا تخلط الكتابين، كتاب السمعاني هذا اسمه الحجة في بيان المحجة، وكتاب المقدسي الحجة على تارك المحجة. الأسماء قريبة، رحم الله المصنفين وغفر لهما. يقول أبو المظفر السمعاني فيما يرويه تلميذه قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة في المجلد الثاني صفحة 224، لما ذكر منهج أهل السنة وأنهم جعلوا الكتاب والسنة إمامهم، تحدث عن الفرق الأخرى فقال: وأما سائر الفرق، جميع الفرق الضالة، فطلبوا الدين لا بطريقه، يعني طلبوا الدين من غير الطريق الذي يجب أن يؤخذ منه وهو الكتاب والسنة، لأنهم رجعوا لمعقولهم وخواطرهم وآرائهم وطلبوا الدين من قبله، يعني صار الواحد منهم يأخذ دينه من قبل رأيه ومن قبل الخاطر الذي يخطر له. فإذا سمعوا شيئا من الكتاب والسنة، لاحظ، إذا سمعوا شيئا من الكتاب والسنة من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم عرضوه، عرضوا القرآن والسنة على معيار عقولهم، فإن استقام ولم يصادم عقولهم قبلوه أو ردوه، هذا هو مسلكهم. الأقوال التي أنقلها في الغالب أني أختصرها لأنها مطولة، فإذا رجعت إليها في مضانها ستجدها مبسوطة، لكن أنا أحاول أن أختصرها. فإذا استقام القرآن والسنة ووافقهم قبلوه، أما إذا لم يستقم على أهوائهم وعلى آرائهم فإنهم والعياذ بالله يردونه. ما النتائج التي ترتبت على هذا؟ يعني ما النتائج التي ترتبت على مسلك أهل السنة في تعاملهم هذا مع النص وعلى مسلك أهل الأهواء في تعاملهم مع النص؟ ترتب على هذا نتائج كبيرة جدا جدا، سنحاول أن نأخذ منها خمسا هذا اليوم، وهي أكثر بكثير من هذه الخمس التي نذكر. فأول نتيجة ترتبت على مسلك أهل السنة وتعاملهم مع النص شدة اعتناء أهل السنة بالنصوص رواية ودراية، يعني تجد أهل السنة شديد الحرص على النصوص رواية يعني بالسند، ودراية يعني فهما لمعناها. لماذا؟ لأنها هي أصل أهل السنة، هي الأصل الذي يرجعون إليه، وكل طائفة ترجع عادة إلى أصلها الذي تعتمده فتعتني به وتحاول أن تهتم به قدر ما تستطيع. ولهذا انظر الكتب الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذه الكتب لأهل السنة بحمد الله، ليس لأهل البدع فيها قول، ويرجع إليها أهل الإسلام في الأحكام. فتجد حتى المبتدع يقول هذا الحديث صحيح رواه البخاري وهو مبتدع، يرجع إلى البخاري رغما عنه. انظر إلى أئمة الإسلام الآخرين، الإمام أحمد في المسند روى ألوف الأحاديث، مالك في الموطأ، الشافعي رحمه الله تعالى في الأم الذي أفردت أحاديثه في مسند للشافعي خاص، وهكذا أئمة الإسلام كالطبراني والدارقطني وأئمة الإسلام الأجلاء الكبار الآخرين الذين إلى الأمة المرجع إليهم في الأحكام. وما الذي روى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ في باب العبادات، في باب المعاملات، في باب الأمور الغيبية، يرجع إليهم الناس حتى أهل البدع سوى الرافضة. طبعا الرافضة لا يرجعون، لأن لهم آثار مكذوبة رضوها عن الأمة، أما غيرهم فيرجعون إلى هذه المصادر. عند قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذه الآية تدل على أن ألفاظ القرآن محفوظة، لا يمكن أن يقع فيها زيادة ولا نقصان، لأن الذي تكفل بحفظها هو الرب سبحانه وتعالى. لكن مدلول قوله تعالى وإنا له لحافظون، هل يشمل الألفاظ أو يشمل حتى المعاني؟ يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى إن الآية تشمل حفظ المعاني الصحيحة، بأن تبقى معاني هذه الألفاظ سليمة من التحريف، فلا يحرف أحد المعنى إلا ويقيض الله عز وجل له من أهل الحق من يبين باطله. قال هذا مأخوذ من قوله وإنا له لحافظون، يقول فيشمل قوله وإنا له لحافظون اللفظ والمعنى، لأنه لو بقيت الألفاظ وحرفت معانيها وسرت المعاني المحرفة ما استفيد من حفظ الألفاظ، حتى تحفظ الألفاظ وتحفظ معانيها. ومن ضمن ذلك حفظ السنة، فقد اعتنى علماء الأمة الراسخون من أهل السنة والجماعة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول اللالكائي رحمه الله تعالى في المجلد الأول في الصحيفة 23، يقول إن إلى أهل الحديث ترجع كل طائفة في صحة الحديث من سقيمه، يرجعون لأهل السنة، يقول هذا الحديث ضعيف ولا صحيح، لأن الذين اعتنوا بالرجال في الغالب هم أهل السنة، ومعولهم يعني معول الطوائف هذه على أهل السنة فيما يختلف فيه من أموره، يرجعون إلى أهل السنة، ماذا قال أحمد في هذا الحديث، ماذا قال مالك في هذا الحديث، حتى وإن كانوا يخالفون أحمد ومالكا في الاعتقاد. هذه هي النتيجة الأولى، هي شدة عناية أهل السنة بالنصوص من القرآن ومن السنة، حفظا لألفاظها وحفظا لمعانيها من التحريف، حتى سلمها الله سبحانه وتعالى، فإذا أراد أحد أن يعرف ما الذي قاله الله قيل هذا هو، لا زيادة بحمد الله ولا نقصان، ما الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث الصحيحة وتلك الأحاديث الباطلة فرزها أهل العلم وأهل السنة رحمهم الله، ما معاني هذه النصوص، معاني هذه النصوص موجودة بحمد الله، تجدها في تفسير ابن جرير، تجدها في تفسير ابن أبي حاتم، مروية عن خيار الأمة، عن ابن عباس ترجمان القرآن، عن ابن مسعود، عن مجاهد، عن قتادة، عن غيرهم رحمهم الله تعالى، تجد معاني هذه النصوص فيها في هذه الكتب. فحفظ الله هذه النصوص، وهذه مفخرة كبيرة لأهل السنة، مفخرة عظيمة أن حفظ الله بهم دينه وحقق بهم وعده في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه هي النتيجة الأولى. النتيجة الثانية وضوح الأدلة عند السني، وضوح الأدلة عند السني وانشراح صدره بها وسلوكه مع ما تشابه، النص الذي فيه تشابه يسلك معه ما أمر الله به فيرده إلى المحكم حتى يتبين. إذن النتيجة الثانية وضوح الأدلة عند السني، الأدلة عند السني واضحة المعاني، ليست خفية، واضحة جلية، لأن يجمع النصوص بعضها إلى بعض فتتبين. فمثلا لو قال لك أحد قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، من هم المقصودون؟ نقول المقصودون في سورة الفاتحة هم الذين بين الله في سورة النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهذا النص بينه نص آخر وهكذا. أما المبتدع فإنه ضيق الصدر بهذه النصوص عياذا بالله، يضيق صدره من النص الشرعي لأنه بخلاف هواه ولا يأتي على ما يشتهي. النص ضد لهواه، يريد أن يكفر مثل الرافض، يريد أن يكفر الصحابة رضي الله عنهم، فيجد النصوص التي تلونا رضي الله عنهم ورضوا عنه وكل وعد الله الحسنى أولئك هم الصادقون فأولئك هم المفلحون، يضيق صدره بهذه النصوص لأنها خلاف هواه، ولهذا يشرق بها كما يشرق الإنسان بالماء، تجد أنه مبغض للنص شعر أو لم يشعر، يضيق من هذه النصوص. ولهذا قال الأوزاعي رحمه الله تعالى فيما تقدم: ليس من صاحب بدعة تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف بدعته إلا أبغض الحديث، لأن يعني خلاف البدعة التي هو عليها. رواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث كما قلنا سابقا. وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، وهو كتاب عظيم حافل، في الصفحة 43 ذكر قول الله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فهذا حال كثير من خفافيش البصائر، يعني من أهل الأهواء، في كثير من النصوص إذا وردت عليهم مخالفة لما تلقوه عن أسلافهم، يعني أسلافهم من المبتدعة، هربوا منها وكرهوا من يسمعهم إياها، ولو أمكن الواحد منهم لسد أذنه كما في الآية، ولو قدر لعاقب من يتلوها وينشرها، لأن هذه النصوص ضد الله. ولهذا تجد أنه كما ذكر الله: كصيب من السماء، هذا الحق فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أهل الأهواء يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، يقول قوة الحق كأنها صوت الصواعق، فتجد أنهم يصعب عليهم أن يسمعوا هذه النصوص لأن أهواءهم والعياذ بالله مخالفة لها. هذه النتيجة عظيمة جدا جدا، كون الإنسان يقرأ القرآن منشرح الصدر من أوله إلى آخره هذه نعمة من نعم الله عز وجل. أما أن يقرأ القرآن فإذا أتى إلى موضع انقبض قلبه، ثم إذا بدأ في سورة أخرى انقبض قلبه، وصار في قلبه نوع من الحرج والضيق بالنص، فهذا ضرب من ضروب النفاق الذي يضيق صاحبه بكلام الله أو بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. القرآن ماذا سماه الله؟ سماه الله نورا وهدى وشفاء وفرقانا ومباركا وضياء، فإذا قرأه المؤمن ازداد نورا واتضح عنده الفرقان والضياء، أما إذا كان ينقبض القلب منه فمعناه أنه ليس القرآن له نورا ولا ضياء، وهذا لأن العيب فيه هو لا في كلام الله، إذ لو كان قلبه سليما لانتفع بهذا الشفاء وانتفع بهذا النور وانتفع بهذا المبارك. فلما لم تظهر عليه بركة القرآن ولم يستفد من نوره ولم يتعالج بشفائه دل على خبث مسلكه، وإلا لو كان كأصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، زكاهم الله طهرهم بعد أن كانوا من أردأ الناس وأحطهم صاروا أخير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء، الذي طهر الصحابة هو القرآن والسنة، فمن جاء بعدهم ولم يتطهر بالقرآن ولم يكن القرآن له شفاء فليس الإشكال في القرآن، لا والله الإشكال فيه هو، لأنه من أهل الباطل الذين قال الله: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في وصف هؤلاء، هذا موضع نسينا أن نذكره: المفترقة من أهل الضلال، يعني أهل الأهواء، تجعل لها أصول دين ابتدعوه برأيهم، ثم يعرضون على ذلك القرآن والحديث، فإن وافقه احتجوا به اعتضادا، من باب الاعتضاد لا من باب الاعتماد عليه، لا إنما من باب الاستئناس به. وإن خالفه، يعني خالف القرآن أهواءهم، فتارة يحرفون الكلم ويتأولونه على غير تأويله، وتارة يعرضون عنه ويقولون نفوض معناه. ولابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته أبيات شائقة جدا في وصف حال أهل الضلال هؤلاء، عند ذكره مسألة دوام فعل الرب يقول رحمه الله: فلئن سألت وقلت ما هذا الذي أداهم لخلاف ذا التبيان، ولأي شيء لم يقولوا إنه سبحانه هو دائم الإحسان، فاعلم بأن القوم لما أسسوا أصل الكلام، يعني البدعة المسمات ببدعة المتكلمين، فاعلم بأن القوم لما أسسوا أصل الكلام عموا عن القرآن وعن الحديث وموجب وعن الحديث فاعلم بأن القوم لما أسسوا أصل الكلام عموا عن القرآن وعن الحديث ومقتضى المعقول، بل عن فطرة الرحمن والبرهان، وبنوا قواعدهم، هذا الشاهد لقول أنهم يبنون القواعد قبل أن ينظروا في النصوص، وبنوا قواعدهم عليه فقادهم قسرا إلى التعطيل والبطلان، لأن يبنون القواعد قبل أن ينظروا في النصوص. ولهذا لما كان هذا الوصف هو وصف جميع المبتدعة بدون استثناء، قال ابن جرير رحمه الله تعالى عند الآية قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، قال ابن جرير رحمه الله: يعنى بهذه الآية كل مبتدع في دين الله من أهل النصرانية أو اليهودية أو كان سبئيا، يعني أصحاب عبد الله بن سبأ قدماء الرافضة، أو قدريا أو حروريا، يعني أو خارجية أو أيا كان، أي مبتدع يشمله هذا قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. وذكر، وهذا الكلام كلام ابن تيمية الأول، قوله المفترقة من أهل الضلال تجعل لها أصول دين، هذا في المجلد 13 في الصحيفة 142، وقال في المجلد 17 في صفحة 355: هذه الطريق، يعني طريقة التعامل السيئة مع النص، يشترك فيها جميع أهل البدع الكبار والصغر، يجمعهم هذا الأمر، وهو أنهم والعياذ بالله كلهم على هذا الحال السيء يجتمعون فيه، أنهم يقدمون أهواءهم على النصوص سواء كانت بدعتهم كبيرة أو صغيرة. نعود إلى النتائج، ذكرنا نتيجتين: النتيجة الأولى شدة عناية أهل السنة بالنصوص، والنتيجة الثانية انشراح صدر السني بالنص، وعكس ذلك فيما يتعلق بالمبتدع تأتيك النتيجة الثالثة، وهي أنك إذا دققت فيما عند أهل الأهواء من الحق، أهل الأهواء يكون عندهم بعض الحق، إذا دققت فيما عندهم من الحق وجدته مخلوطا بالباطل، ماذا يفعلون؟ يلبسون الحق بالباطل. فإذا محضت هذا الحق، قلت سأنظر في الحق الذي عليه المعتزلة وأجعله على جهة، وأجمع الحق الذي عند الخوارج وأجمعه على جهة، وأجمع الحق الذي عند الأشاعرة كذلك، الحق الذي عند الماتريدية كذلك، وأنظر في مجموع هذا الحق، ماذا ستجد؟ ستجد أن الحق عند كل طائفة مأخوذ من النصوص، فالحق الذي عندهم أخذوه من النصوص، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية أيضا، يقول: واسمع نصيحة من له خبر بما عند الورى من كثرة الجولان، ما عندهم والله خير غير ما أخذوه عمن جاء بالقرآن. يقول ما عندهم خير إلا الذي أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكل بعد، يعني الذي بعده، والكل بعد فبدعة أو فرية أو بحث تشكيك ورأي فلان. الذي عنده من الحق تجد أنه قد أخذ من النصوص، وبالتالي في النصوص غنية عما عندهم. إذا كان الحق الذي عند الخوارج ليكن نسبته المئوية ما كان، لكنه يرجع إلى النصوص، والذي عند المعتزلة يرجع إلى النصوص، إذن فلنستغني بالنصوص عما عندهم. لو قال إنسان أنا أريد أن أعرف الحق الذي عند المعتزلة ولهذا سأقرأ كتبهم، نقول الحق الذي عندهم أخذوه من القرآن والسنة، الحق الذي عند الخوارج أخذوه من القرآن والسنة. فإن كنت تريد أن تعرف الحق الذي عند كل طائفة فاهتم بالنصوص، لأنك إذا اهتممت بها جمعت حق الطوائف كله، وهذا هو المسلك الذي لزمه أهل السنة، وهو أنهم يأخذون من النصوص. فإذا قال المعتزلة مثلا نحن حين نشدد على صاحب الكبيرة لأن الله عز وجل عظم من أمر المعصية والجرأة عليه وهدد عليه بالنار وتوعد العباد على معصيته، نقول هذا حق، لكن قولكم إنه في منزلة بين المنزلتين باطل. أما التشديد على من يجترئ على المعاصي فهو في النصوص، لسنا بحاجة إليكم حتى نأخذه منكم، هو موجود في النصوص قبلكم وقبل أن تنشأ بدعتكم. وإذا قال الرافضة نحن نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نقول من قالكم إن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبون؟ حبهم دين وإيمان، ونحن نصلي عليهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم كل صلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لكن كونكم تعبدونهم من دون الله هذا هو الباطل، كونكم تحتجون بقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، نقول هذا حق في القرآن. لكن كونكم تبالغون وتزيدون حتى تصلوا إلى حد عبادتهم، إلى حد السجود لهم، إلى حد دعائهم من دون الله، هذا باطل ليس في النصوص. أما حبهم فندين الله بحبهم كما نحب الصحابة أيضا، فكما أن نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نحب أصحابه، لأن النصوص دلت على هذا وعلى هذا. فلماذا تركتم حب الصحابة وهو في النصوص وادعيتم حب آل البيت لأنه في النصوص؟ كلها في النصوص، فنحن نأخذ ما في النصوص سواء قلتم به أو لم تقولوا. فإذا جمعت ما في النصوص اجتمع الحق كله عندك، هذه النتيجة الثالثة. النتيجة الرابعة هي سلامة أهل السنة من أي انتماء باطل. أهل السنة لا ينتمون إلا للقرآن والسنة، فلهذا لا تجد أنهم ينتسبون إلى فرقة ضالة. فمن أعظم النتائج التي ترتبت على عناية أهل السنة بالنصوص هي سلامتهم من الانتماءات الباطلة. فإذا كان المعتزل يقول أنا أنتمي لتيار الاعتزال، والجهمي يقول أنا أنتمي لتيار التجهم، والرافضي يقول أنا أنتمي لتيار الرفض، والخارجي يقول أنا أنتمي لتيار الخروج، فالسني يقول أنا أنتمي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أرضى بديلا بهذه النسبة مهما كان الحال، إنما أنتمي للنصوص. ولأهل العلم رحمهم الله في هذا مقولات مهمة جدا يحسن بطالب العلم أن يعتني بها ويهتم بها، ولهذا حاولت أن أورد منها عددا، والظاهر أن سنختم بها إن شاء الله حتى لا نطيل، ونبدأ إن شاء الله من الغد في شرح الكلام في مسائل الاعتقاد، نريد أن نخصصها إن شاء الله تعالى الأيام القادمة لشرح مسائل الاعتقاد حتى يكون لدينا وضوح في المنهج ووضوح في المسائل الاعتقادية معا إن شاء الله. فمن النماذج على سلامة أهل السنة من الانتماء لغير الكتاب والسنة ما رواه اللالكائي في المجلد الأول صفحة 65 عن أبي بكر بن عياش رحمه الله وغفر له، سأله رجل فقال من هو السني؟ السني هذا من هو؟ فقال رحمه الله تعالى أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به. أهل السنة الذين ليس لهم لقب، ما لهم أسماء، ما اسمهم؟ اسمهم أهل السنة، لا يرتضون بغير الانتساب للسنة وللإسلام بديلا. فأهل السنة هم الذين ليس لهم لقب، ما لهم حزب، ما لهم طائفة، ما لهم تيار، إنما هم المنتمون إلى القرآن والسنة، الراضون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا، والمؤملون لأن يحشروا في زمرته يوم القيامة. ولهذا قالوا نحن نلزم هذا المنهج ولا نرتضي به بديلا بالانتماء إلى أي شيء سواه. وقال الإمام مالك، هذا الإمام المسدد الموفق رحمه الله، له عدة مقولات عقدية ومنهجية فيها من الحكمة والعلم والبصيرة الشيء الكثير. سئل رحمه الله تعالى، لا، أبو بكر بن عياش سئل من السني فقال، لا أعد ما كتبت، سئل أبو بكر بن عياش رحمه الله من السني فقال: الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يغضب لشيء منها. هذا جواب أبي بكر بن عياش في المجلد الأول 65 من اللالكائي. قيل من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت عنده الأهواء، الفرق، لم يغضب لشيء منها، ما يحس بأنه ينتمي إلى شيء منها، ولا يهتم بأن ينتصر لهذه الطوائف لأنها طوائف ضلال. أما مالك رحمه الله فهو الذي سئل من أهل السنة، سئل من أهل السنة فقال: الذين ليس لهم لقب يعرفون به. ما لهم لقب؟ من أهل السنة؟ هم أهل السنة، كفى بهذا الاسم شرفا. وهذا رواه ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء في صفحة 35. وقال مالك أيضا لمن سأله عن السنة نفسها، قال له رجل: ما السنة؟ يعني ما هي السنة؟ قال: السنة ما لا اسم له إلا السنة. ما للسنة اسم إلا السنة، السنة ما لا اسم له إلا السنة، ليس لها اسم إلا السنة نفسها. وهذا ذكره ابن القيم في مدارج السالكين في المجلد الثالث صفحة 176، ولم ينسبه لمالك بعينه، وإنما قال بعض الأئمة، ونسبه الشاطبي في الاعتصام في المجلد الأول صفحة 58، نسبه لمالك، بيّن أن هذا الإمام هو مالك. لما سئل ما السنة قال: ما لا اسم له إلا السنة. يقول ابن القيم في الموضع الذي ذكرناه لك مبينا معنى هذا الكلام: أي ليس لأهل السنة اسم ينسبون إليه سواها، ما لهم أي اسم. إذا قيل أنت من هذا الاسم ولا من هذه الطائفة ولا من هذا الحزب ولا من هذه الجهة، يقول: لا، أنا من السنة، أنتمي للسنة، وأعيش على السنة وأموت عليها بإذن الله، فلا أرتضي بالسنة بديلا. فانتمائي للسنة ودفاعي عن السنة وهدي على السنة، هذا معنى كلام مالك. ولهذا حذر أهل العلم رحمهم الله من الانتماءات الباطلة، أي انتماء لا يصلح إلا إذا كان للإسلام أو للسنة. فقال ميمون ابن مهران رحمه الله تعالى كما روى أبو نعيم في الحلية في المجلد الرابع صفحة 92، يقول رحمه الله: إياكم وكل هوى يسمى بغير الإسلام. كل هوى سمي باسم، اعتزال، تجهم، رفض، خوارج، يقول إياكم وهذا الهوى، لا ترتضوا إلا اسما واحدا هو اسم الإسلام واسم السنة. وقال ابن بطة الحنبلي رحمه الله في كتابه الشرح والإبانة في صفحة 368، يقول رحمه الله: من السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل اسم خالف السنة. كل اسم يخالف السنة فمن تمام الإيمان أن تتبرأ منه، لأن ليس لك أن تنتمي إلا السنة. ولا عجب ولا غرابة من أن يقف أهل العلم هذا الموقف من هذه الانتماءات التي جدت في المسلمين وفرقت شملهم، وهم يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث العظيم الذي حكم عليه بالصحة غير واحد من أهل العلم. يقول صلى الله عليه وسلم: فادعوا المسلمين بأسمائهم. إذا أردت أنك تدعو مسلم تدعوه باسمه الذي سماه الله به. فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل. ما الذي سمانا الله في القرآن؟ المسلمين، المؤمنين، عباد الله عز وجل. لتكن التسمية بين المسلمين باسم الإسلام النقي الطاهر الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل للإنسان إلى أي شيء تنتمي؟ فليقل: إني أنتمي إلى الإسلام وإلى السنة ولا أرتضي بديلا. مع هذا الحديث العظيم، فادعوا المسلمين، إذا أردتم أن تدعوهم فادعوهم بأسمائهم التي سماهم الله، بما سماهم الله عز وجل: المسلمين، المؤمنين، عباد الله عز وجل. وهذا يعني أنه ليس لأحد أن ينشئ فرقة ويقيم بدعة، لأنه في هذه الحالة سيسمى ببدعته، فيقال: هذا رافضي، هذا خارجي، هذا معتزلي، هذا جهمي، هذا مرجئ. فلا يسمى أهل الدين الواحد بالاسم الذي سماهم الله، لأن كل واحد صار يرتضي لنفسه اسما. ولهذا ينبغي على أهل الإيمان أن لا يرتضوا باسم الإسلام بديلا ولا باسم السنة بديلا. نسأله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة. هذا أخ يسأل عن رجل يدعى الجفري يستدل بالخرافات. لا تستغرب يا أخي، لأنه من المخرفين، هو من الصوفية الذين حادوا عن الطريق الصحيح في الزهد الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من دعاة الباطل، لا يستغرب عليه وعلى أمثاله. الأخ يقول: هل تجوز الصلاة وقت الشروق والغروب؟ لا، لأن هذا من أوقات النهي التي نهيت عن الصلاة فيها، وإنما تنتظر حتى ترتفع الشمس قيد رمح بعد أن تصبح، فإذا ارتفعت قيد رمح فإنك تصلي، وعند الغروب لا صلاة، بل ولا بعد العصر، اللهم إلا صلاة ذات سبب، أما أن يذهب ليتنفل لا، تنتظر. إذا أتيت مثلا آخر الوقت، بقي على الأذان دقيقتان أو ثلاث دقائق، انتظر حتى يؤذن المغرب ثم تصلي. الأخ يسأل عن لفظ السلفية. لفظ السلفية يعني النسبة إلى السلف الصالح رحمهم الله، يعني أنه على طريقة أهل السنة، فهو مثل الأثرية، أهل الأثر، أهل السلف، أهل السنة، معانيها متقاربة. يقول: كتاب درء تعارض العقل والنقل، هل هو رد على قانون الرازي؟ المصنف رحمه الله في درء التعارض ودرء تعارض العقل والنقل أول ما بدأ بعرض هذا القانون الباطل، ثم بدأ رحمه الله تعالى في الرد عليه حتى أشبع ذلك في تلك المجلدات الكثيرة. أخ ينبه إلى أمر جيد حقيقة، يقول: نرى أن أهل الأهواء لا يسمون أنفسهم هذه الأسماء الآن، وإنما يسمون أنفسهم بأهل السنة، يعني من باب التمويه، هذا قد يحدث من بعض أهل الأهواء، لكن بإذن الله وحوله يوم غد وبعد غد والذي يليه بإذن الله سوف نعرض عقيدة أهل السنة، فمن كان على عقيدة أهل السنة حقا وافق اعتقاده اسمه، أما إن كان لديه اعتقادات باطلة فهذه دعوة منه ليس عليها برهان، وإن سمى نفسه بما سماها به. ونقف الآن حتى لا نطيل على الإخوة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.